السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، سنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس في الكلام عن آداب طالب العلم. الكلام عن آداب طالب العلم إن شاء الله تعالى كلما ننتهي من كتاب آداب طالب العلم نشرع في كتاب آخر، لأن الآداب لا تنتهي، لأن الآداب لا تنتهي، وينبغي للإنسان أن يتحلى بالأدب في طلب العلم طوال حياته، إن كان يريد فلاحا، إن كان يريد سدادا. لكن قبل أن نبدأ، لماذا الأدب في طلب العلم؟ لماذا صنف العلماء رضي الله عنهم جميعا في الأدب لطالب العلم؟ حد يقدر يقول لي؟ ممتاز، ده باب جيد، ده أعلى الأبواب. صلى على النبي. طبعا قلنا أول شيء جعل الأئمة رضي الله عنهم جميعا يصنفون في هذا الباب لكي تكون وعاء صالحا للعلم، فسيء الأدب لا يكون وعاء للعلم. ليه؟ لأن أخوانا هذا العلم تكون فيه ورثا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل لو إنسان أخوانا سيء الأخلاق سيء الأدب، ده هيرث ما كان يحمله من قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجاهلية كان يلقب بالصادق الأمين، فطالب العلم لا يصح أن يكون خائنا ولا كذابا، وكما في الحديث الذي فيه ضعف وحديث معضل، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الكذب والخيانة، والكذب والخيانة من صفات المنافقين، فكيف يكون طالب العلم كذابا أو خائنا؟ وكأن هذه إشارات من رب العالمين سبحانه جل وعلا أن هذه هي أخلاق من يتحلى بالوحي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يلقب بإيه؟ بصدق الأمين. وانظر إلى ما وصفته به السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ليه؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. سبحان الملك، ده صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو فين؟ قبل البعثة، قبل الوحي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصاحب الأخلاق، صاحب الآداب، هو المحل للعلم، والمحل إيه؟ لأن فالله تبارك وتعالى لا يضع وحيه الذي وضعه في قلب عبده وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قلب سيء الأدب، في قلب سيء. يبقى أولا الأدب قبل العلم حتى تكون محلا قابلا للإيه؟ للعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم محلا للعلم وأهلا للعلم، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. الأمر الثاني أن الأدب في طلب العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في طيات الكتاب، أدب مع الله، أدب مع الشيخ، أدب مع الإيه؟ مع الطالب، مع الزميل، يعني مع الصديق، مع الرفيق في الطلب إلى غير ذلك، وأدب في النفس. فهذا الأدب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو في حقيقة الأمر أدب مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. فأنت تتأدب مع الشيخ لا لشخص الشيخ، فقد يكون الشيخ هذا يعني رأيته يعصي الله تبارك وتعالى، لكنك تغض الضفر عن هذه المعصية، أو ترى في الشيخ نقص أو زلل فتغض الطرف عن هذا النقص والزلل. لماذا؟ أدبا مع الله، لأنه الحكيم واختاره ليعلمك، واختاره ليه؟ فينبغي عليك أن تتأدب معه لأمرين. الأول أن الأدب مع الشيخ في هذه الحالة أدب مع الله، تقدير وتوقير لحكمة الله التي اختارت هذا ليكون محلا للعلم. الأمر الثاني من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر من؟ لم يشكر الله. هذا الرجل علمك كيف تتوضأ، والله إن لم يعلمك إلا هذه في حياتك لقد طوقك بمنة لا تقوم بها السماوات والأرض. فقط يعلمك إزاي تتوضأ، طوقك بمنة لو اديته السماوات والأرض كلها لا تقوم أمام هذه المنة. ليه؟ السماوات والأرض زائلة، والوضوء جنات ونهر في مقعد ثبوت عند ملك مقتدر. خلصت. سبحان الملك. الأمر اليسير، من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وجل فعلا. كذلك الأدب مع الطالب، مع الزميل، مع الرفيق، هذا الأدب ولا حول ولا قوة إلا بالله، أدب مع رب العالمين، لأنه أدب مع من اصطفاه الله تبارك وتعالى للإيه؟ لطلب العلم. وده يكون هين؟ ده يكون هين؟ انظر إلى من يجلس على المقاهي، انظر إلى من يجلس الآن أخوانا يتحدث مع البنات أو يبيع المخدرات أو يعصي رب الأرض والسماوات أو يعيش في كسل أو يجلس على الشبكة العنكبوتية يضيع وقته وصلواته وإيمانه. انظر إلى من يفتي بغير علم، وانظر إلى أخاك الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى لينتشله من كل هذه الأمور، من الدنيا، من الزوجة، من المال. إزاي ما لا تقدر هذا الرجل والذي اختاره رب العالمين سبحانه جل وعلا؟ عشان كده أنا أحب الطالب أو الأخ لي في الله سبحانه جل وعلا اللي يقدر أخوه، يقول لي ده إلا شيخ، ده رجل محترم، ده سيد أهله، ده سيد عياله، ده باع كذا عشان يأتي، ده عمل كذا، ده عمل كذا. يعرف قدر من بجواره سبحانه جل وعلا. مش الطالب اللي هو مثلا يجي يتكلم مع واحد، أنا آسف يعني في كلمة، يلا عامل إيه؟ يلا تحمل كتاب الله اللي تقول عليه ده ولا ده؟ تعرف ده فعل إيه عشان يأتي هذا المجلس؟ عشان كده أخوانا أنا يعني ممن اخترته كان من ضمن هذه الاختيارات ها التي يعني وضعت لها أن يقدر إخوانه. يعني كان في أخ ها ظاهره، ظاهر أخلاقه الطيبة والحسن والحسن يعني، ومجتهد اجتهاد عالي، لكن وجدت فيه عيب خطير، إن هو لا يقدر من أمامه من إخوانه. قلت لا ده مش هينفع، ده إيه؟ ما ينفعش، ده لم يتحلى بالأدب بعد. لكن إذا من رزق الأدب فقد رزق الخير كله، قد رزق الخير كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا فإن من الله عليك بالأدب فاحرص عليه ونميه. وإحنا إن شاء الله تعالى نذكر نفسي أولا المتكلم، وأذكر إخواني الذين يجلسون معي ها بالأدب، عن طريق اللي إحنا كلما انتهينا من كتاب نشرح في كتاب إيه آخر، لعل الله تبارك وتعالى يرزقنا الأدب، إنه لي وذلك وحده القدر. كذلك الأدب، لماذا الأدب؟ لأنك إن تأدبت مع العلم أعطيته، وإلا تتأدب مع العلم حرمته. تفضل. هذا علم أخونا عزيز، هذا العلم عزيز، هذا العلم هو وحي من؟ وحي من شاء الله من أسمائه العزيز. عارف يعني الأسماء العزيز؟ عارف أنت واحد يقول لك إيه؟ على فكرة الإنسان ده عنده عز نفس، فممكن يرفض الدنيا كلها. فالعزيز أخونا، العزيز إن أنف عليك أنفت العزيز تطردك. عشان كده أنا أحذرك إذا درست المدرسة المسألة فاتقنها، فإن هذا علم عزيز. إذا أردت أن تدرس تتقن، فإن هذا علم عزيز. إذا أردت أن تخرج مثلا بعض الناس تحضر. حال اسمها قلنا أنا أعرف رجل يرى أنه حرم من الخطابة لأنه كان يعني يستطيع أن يخطب في أي وقت، يعني إذا صعد على المنبر يعني أراد أن يتكلم في موضوع تكلم. هو يقول أنه حرم عن الخطابة بسبب ديت. إيه؟ حضر، اتقن، لأنك مهما كنت شيخ الإسلام فارق بعيد بين إن لو حضرت أو إيه ما حضرتش. فالفارق إن العزيز أخوانا، العزيز سبحانه جل وعلا ممكن يطردك. فتأدب مع العلم حتى تستفيد، تأدب مع العلم حتى تستفيد. الأدب في طلب العلم لتعرف قدر ما أنت فيه، تعرف قدر ما أنت فيه. فكثير من الناس لما أساءوا الأدب حرموا قدر علم. يعني مثلا قلنا يستطيل الوقت من أجل فائدة، لا تعالى، لو هذه الفائدة أنت تحتاج إليها ما يصحش أن تستطيل الوقت من أجل فائدة. بعض السلف سأل قال أجل سمعت منذ 4 أيام وما سمعت إلا 40 أو قال 30 حديثا لا أذكر، فقال أو تستقل 40 أو قال 30 حديثا في 3 أيام أو 4 أيام؟ قال لقد اشترى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه عن أبي، راحلة ورحل إلى الشام، وفي رواية أيضا رحل إليه إلى مصر من أجل حديث واحد. فعرفوا قدر العلم، عرفوا قدر الوحي، ففازوا وربح. لكن خد بالك في هذا برضه عشان تبقى عارف قدر ما أنت فيه، قدر العلم، العلم الحقيقي أخوانا اللي هو قال الله قال رسوله، ترحل من أجل آية؟ ترحل من أجل حديث؟ لكن ترحل من أجل منطق؟ ده مش ده العلم، مش ده العلم الذي يقال عليه علم وتفعل مثل هذه الأشياء. أخوانا انظر هؤلاء خلد الله ذكرهم لما أتقنوا علمه وتأدبوا معه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أريد أن يعني أطمن حضرتك في أمر، أنت فاكر جابر بن عبد الله ما كانش عارف الحديث؟ لا، ده جابر بن عبد الله كان عارف الحديث بس راح إيه؟ يتثبت، راح يتثبت رضي الله عنه ورحمه. فنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح. وأول ما نستهل به كتب الأدب هو كتاب من الأئمة أصحاب الأدب العالي، وهو فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، أسأل الله أن يتغمده واسع رحمته. طبعا يعني هذا الكتاب يسمى بحلية طالب العلم، حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة. واخترنا هذا الكتاب لصغر حجمه، ولأن كثير من العلماء المعاصرين رضي الله عنهم جميعا منهم فضيلة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قد استشرح أو شرح هذا الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى، فنحن نسير حيث سار. ثم بعد ذلك إن شاء الله بعد انتهاء منه ننتقل إلى كتب السلف لكنها كبيرة. ترجمة مجازة لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد، هو فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد من قبيلة بني زيد القضاعية المشهورة بوسط نجد، وهو من مدينة شقرة التي ولد بها أول شهر ذي الحجة سنة 64 و300 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنشأ نشأة كريمة في بيت صلاح وثراء وعراقة ونسب، وتتلمذ رضي الله عنه ورحمه في أول أمره في الكتاب ثم في التعليم النظامي حتى تخرج من كلية الشريعة بالرياض، وكان ترتيبه من بين أقرانه الخريجين هو الأول، ثم بعد ذلك في المعهد العالي للقضاء. إلى جانب ذلك كان يتلقى العلم على بعض الشيوخ، فأخذ اللغة العربية من الشيخ صالح بن عبد الله بن مطلق القاضي المتقاعد بالرياض، فأخذ عنه من مقامات الحريري 25 مقاما كان يحفظها الشيخ مع شرحها لأبي العباس الشريشي، كما أخذ عنه علم الميقات وعلم الميقات وعلم الليل والنهار والمواقيت وحركة الشمس والقمر إلى غير ذلك، لتعرف منها اتجاه القبلة والعبادات وأوقات العبادات إلى غير ذلك. قال وحفظ منظومته المتداولة ورحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 83 و300 و300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفع هناك انتفاعا عظيما، فأخذ علم الميقات أيضا على عدد من الشيوخ، ولازم شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وقرأ عليه عددا من الرسائل، ودرس عليه كتاب الحج من المنتقى في المسجد الحرام كما لازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ولما أقول لك لازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تعرف أنه هيخرج إيه؟ أمر الله المستعان، لازمه 10 سنوات ولا نعمل ملازمة، ولزمه 10 سنوات دأبا في المسجد النبوي وفي دروسه في عصر رمضان وفي منزله، وقرأ عليه بعض تفسيره أضواء البيان والجزء الأول من أداب البحث والمناظرة ومواضيع من المذكرة في أصول الفقه، وقرأ عليه علم النسب في كتاب ابن عبد البر القصد والأمم في أنساب العرب والعجم، قال ونبذا سواها، يعني قرأ عليه نبذا سواها، فكان هذا الرجل إماما حقا من أئمة السلف. وكان بعض المشايخ يقول الشيخ بكر أو زيد قذيفة قذفت إلينا من القرن الثالث الهجري، أو قذفت إلينا من القرون الثلاثة الأول رضي الله عنه ورحمه. وقد أثر فيه الشيخ الشنقيطي تأثيرا بالغا، حتى أنه يعني اهتم بالنظر إلى لغة العرب، حتى كان كلامه كما سيذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى، كلامه وكأنه يحتاج إلى معجم لتفهمه، لكن الشيخ يقول لكنه كان يكتب ذلك صليقا، دل ذلك على غزارة ما عنده من علم رضي الله عنه ورحمه. كذلك اختير رضي الله عنه ورحمه للقضاء، وهذا يدل أنه كان من المجتهدين. ثم استمر في الدراسة رضي الله عنه ورحمه على الرغم من بلوغه هذا الشأن العالي، حتى حصل على درجة الماجستير والدكتوراه رضي الله عنه ورحمه، وتوفي رحمه الله في سفر عام 29 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرحمة الله عليه، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل هذه المصنفات في ميزان حسناته. وقد ترك المصنف رحمه الله تراثا من التحقيق والتصنيف والتدقيق، تراثا بالغا، حتى أن له بعض المصنفات في النوازل رضي الله عنه ورحمه، ومن مصنفاته رحمه الله هذه الحلية التي بين أيدينا. فقال رحمه الله تبارك وتعالى، حد معنى الحلية؟ يقرأ يعني أنا برضو كنت مفروض أقول لكم سامحوني. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، فتح المصنف رحمه الله رحمة واسعة حليته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز حيث بدأه الله تبارك وتعالى بالبسملة، واقتداء بسنة النبي الفعلية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث إذا أرسل رسالة إلى الملوك كان يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في الصحيح أن النبي أرسل إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. كذلك اقتداء بسنة النبي القولية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، فهو أجزم، يعني فهو ناقص البرق. وهذا حديث ضعيف، لكن الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه رأى تحسينه بمجموع طرقه ولعله لم يصب رضي الله عنه ورحمه. كذلك أيضا بدأ رسالته بالبسملة اقتداء بإجماع الأئمة المصنفين رضي الله عنهم جميعا أنهم اتفقوا على البدء بالإيه؟ بالبسملة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا سبق الكلام عن البسملة في إعراب البسملة والكلام عنها في كتب أخرى، فمن أراد فليرجع إليه. قال الحمد لله وبعد، الحمد لله، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. وترى المصنف رضي الله عنه ورحمه يختصر فيجتزئ على البسملة ثم الحمد لله، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل حيث بدأه رب العالمين بالبسملة ثم الحمد لله، والحمد هو كما قلت وذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، ثم اقتصر رحمه الله على ذلك ثم قال وبعد، والسنة أن يقول أما بعد. وقال بعض أهل العلم وبعد الواو تقوم مقام إيه؟ أما. وسبق الكلام أيضا عن أما بعد في نظم الأجرمية وغيره. قال فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848 من هجرة النبي رضي الله عنه ورحمه، والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها صبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها. إذ نرى الكتائب الشبابية تترى، يعني متتابعة، يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، يعلون منه وينهلون، ده لغة صعبة جدا، يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح والجماحية اللي هو الاندفاع الشديد والاطلاع المدهش والغوص على مقنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا. سبحان من يحيي قلوبا ويميت قلوبا. لكن لا بد لهذه النواية المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثان الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. المقدمة التي بدأها المصنف رضي الله عنه رحمه فيها فوائد. الفائدة الأولى أن المصنف أثنى على هذه الحلية، فقال هذه الحلية المباركة، وكما قلنا في السابق ثناء العالم على مصنفه مما لا يعاب عليه، بل هذا من باب ترغيب السامع لإيه؟ للمصنف، وعليه أن يحفظ قلبه، عليه أن يحفظ قلبه. ثم ذكر أن هناك صحوة إسلامية وأن هناك دأب من الشباب في طلب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الدأب وهذا النشاط قد تهللت له أنوار وجوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأن هذا السبيل لكي تتجدد الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورأى في هؤلاء الشباب أنهم ينهلون من العلم ويسيرون سيرا حفيفا ويسيرون بجماحية باندفاع شديد، وأنهم على اطلاع يدهش من يرى اطلاعهم كذلك، ويغوصون على مقنونات المسائل، وكل هذا يفرح به المسلمون ويحيي به قلوبا ويميت قلوبا، يعني يحيي قلوب المسلمين ويفرح قلوب المسلمين ويميت قلوب من المنافقين والكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله كمدا وغيظا. لكن المصنف رضي الله عنه رحمة استدرك، قال ولكن، قال لكن لابد لهذه النواية المباركة من السقي، هذه النواية التي رأيناها ورأينا دأبها في طلب العلم لابد لها من السقي والتعهد في مساراتها كافة، يعني كما أننا نتعهدهم في طلب العلم ونتعهدهم في البحث والغوص في المسائل ودأبهم الشديد، لابد أن نتعهدهم أيضا من جوانب أخرى، ألا وهي جوانب الإيه؟ الآداب والتربية. قال نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثان الطلب والعمل حتى لا يتعثر هذا الطالب الذي يطلب العلم. تمام، اسمع، من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. الذي ذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة من هذه الانحرافات التي قد تطرأ على الفكر أو على العقيدة أو على السلوك أو على الطائف أو على الطائفية أو الحزبية، هذا الانحراف نتيجته ليس قلة العلم، نتيجته قلة الإيه؟ الأدب، نتيجته قلة الأدب وقلة التربية. وهذا قلنا وكأن المصنف يبين للمتلقي أن الأدب من الأهمية في المكان، أن الأدب من الأهمية في المكان، والعلم وحده لا يكفي، والعلم وحده إيه؟ لا يكفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن تعلم لكنه فقد الأدب لربما يكون على عقيدة السلف، لكن سلوكه وعبادته ليست كعبادة من؟ لأنه لم يتأدب، لكنه لم يتأدب ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد على عقيدة السلف، لكن إذا نزل في أرض الواقع يدعو إلى الله سبحانه جل في علاه تجد أبعد ما يكون عقيدة السلف، وكأنه جعل الاعتقاد أمر نظري بدرسه أدرسه وأدرسه، لكن في لأنه فقد الأدب حرم خير العلم، حرم بركة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتجده في الدعوة إلى الله تعالى ليس هذا هو منهج السلف في الدعوة، تجده في السلوكيات بل والعبادات ليس هذا هو منهج السلف في العبادات، ليس هذا هو منهج السلف في العبادات، لأنه لم يتربى على الأدب. إما أن يكون هذا يعني لأنه مثلا يعني عوقب بسبب مثلا تجرؤه على شيء، تجرؤه على زميله، تجرؤه على الشرع لأنه لم يتأدب معه ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد ولا حول ولا قوة إلا بالله عنده انحرافات عقدية، تجده مثلا كان يدرس المذهب السلفي مع المشايخ الأفاضل سنوات، ولما حصل التعثر سقط قليل الأدب، يقول لك لقد باينت، لقد طلقت السلفية وبيني وبينها الآن بينونة. سبحان الملك، السلفية أشخاص إذا أخطأوا تتركهم أم السلفية منهج والأشخاص يخطئون ويخطئون ويقعون في الصواب تارة ويقعون في الخطأ تارة؟ سبحان الملك، هذا فقد الأدب، هذا فقد الأدب ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا فكريا تموجات وانحرافات فكرية، عقيدته عقيدة السلف لكنه عند التطبيق في أرض الواقع في التعاملات في مجال السياسة أو غير ذلك تجده يقول الغاية تبرر الوسيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجده وهو سلفي ينضم إلى جماعات سيرها سير بدعي، يعني عقيدته سلفية لكن فكره ونشاطه العملي فكر إيه؟ خلفي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عجيب، عجيب جدا. كذلك أيضا تجد وهو سلفي يتحزب لطائفة، يتحزب لحزب، وكل يذكر مصنف أن هذا كله ناتج عن سوء الأدب. وسوء الأدب حتى لا تظن أنه أمره هين، سوء الأدب ممكن يكون سببه رياء، يعني يكون في قلب الإنسان رياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو سوء أدب مع إخوانه أو مع معلمه أو مع العلم الذي يتعلمه، فلم يبارك الله تبارك على في هذا العلم، فكانت النتيجة هذه الانحرافات، هذه الانحرافات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولربما يغتر بنفسه بكثرة عباداته أو غير ذلك، وما أكثر من يغتر بكثرة العبادة مع سوء أدب ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر عن الخوارج قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام، اسمع، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. أنا عايزك بس تركز، تحقرون صلاتهم إلى صلاتهم. الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاة هؤلاء الخوارج. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اغتروا بالعبادة، اغتروا بالعبادة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأساءوا الأدب مع الأخيار، أساءوا الأدب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، أساءوا الأدب مع عثمان وتجرأوا على قتله رضي الله عنه وارضاه، وظنوا في أنفسهم أنهم عباد وأنهم فحرموا حرمانا شديدا حتى سماهم بكلاب أهل النار. شوف نتيجة الحرمان الشديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى إنسان كثير يقول لك لا الآن ما حطي سلفي، أنا حطي مثلا أشعري. ما طلب العلم بأدب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأدب في الطلب مع الله ومع المعلم ومع العلم ومع التلميذ ومع الزميل، والعلم والأدب في نفسك. فمن ضمن الأدب في نفسك أن تأتي بحلية طيبة، بحلية طيبة، برائحة طيبة، ألا تجلس إلا وأنت متوضئ. هذا من باب الأدب مع الشيخ، باب الأدب مع العلم، توقير العلم. أنت إن كنت تجلس حتى وأنت تسمع درس تسجيل، اجلس وأنت في كامل حليتك، لأن هذا من باب الأدب مع من؟ مع الله سبحانه جل وعلا. ويستحيل من جلس موقرا كمن جلس غير موقر، يستحيل. هذا له شأن بين يدي ربه، وهذا له شأن بين يدي ربه تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، لأننا مش هنطول في مادة الأداب، لأن هذا من باب التذكير، ويعني لن نتوقف فيها إن شاء الله تعالى. هذا ورد علم لا أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.